لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. طيب، أما بعد، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأول حاجة نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أراد لنا أن نجلس هذه الجلسة المباركة، ونحن ندرس هذا الكتاب الميمون المبارك البيان لما يشغل الأذهان. وأظن دي هي السنة المكملة 21 سنة، بفضل الله عز وجل نواصل الدرس. وفي هذه الفترة كما نعلم جميعا، معظم الكتب التي درسناها هي الكتب العلمية وفي المجالات العلمية، يعني ما قرينا الكتب التطبيقية، لأن التطبيق أخواننا موجود عند الناس. التطبيق زي رسالة الإمام ابن أبي زيد الغيرواني وزي سراج السالك، سائر الكتب الفقهية اللي تسمى بكتب يعني تطبيقية، لكن نحن كثير ما بنقرأ الكتب العلمية، يعني بنقرأ القواعد بتاعت النحو والصرف، وبفضل الله عز وجل درسناها، والبلاغة كذلك، وكذلك في المنطق، وكذلك في المصطلح، وكذلك في الأصول، وكذلك في يعني القواعد بتاعت الجرح والتعديل وما شاكل ذلك. فكنا في معظم السنوات السابقة كل الدراسات التي تقدمت هنا كانت دراسات علمية، وما كانت دراسات تطبيقية، لأن الناس قلنا التطبيق متمكنين فوق وشغالين فوق ليل نهار، ولذلك آثرنا أنه يكون الدرس كله في الجانب العلمي. أما هذه المرة فشاءت إرادة الله تبارك وتعالى أنه استشرنا بعض الإخوة وقلنا لهم رأيكم شنو في هذا الكتاب المبارك البيان لما يشغل الأذهان للإمام المحدث الفقيه الأصولي اللغوي مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، متاه الله بالصحة والعافية. فكان الرأي بتاع الجميع أنه وافق يكون الدرس إن شاء الله في هذه السنة في هذا الكتاب. وبالنسبة لما تقدم من الدراسات ما بنحتاج إلى الكتاب كثيرا، بنحتاج لبعض الوقفات في بعض المسائل عشان ننبه عليها. ولماذا اختيار هذا الكتاب يعني بالتحديد البيان لما يشغل الأذهان؟ عدة أسباب هي اللي حملتنا على دراسة هذا الكتاب. أول حاجة، الكتاب تابع للإنسان الكتب. إذا كان الإنسان الكتب الكتاب منهج صحيح وقويم، الكتاب كذلك يأتي على يعني زي ما عليه صاحب الكتاب. وإذا كان صاحب الكتاب المنهج بتاعه ما صحيح ومعتقد ما سليم، برضو الكتاب بيأتي بحسب اعتقاد صاحب الكتاب. فمولانا الدكتور علي جمعة ما شاء الله رجل يعني مضرب المثال، علم من أعلام علمائنا المعاصرين أشعري والعقيدة، في المذهب هو شافعي، وفي الطريق هو شاذلي الطريقة، هو من الناس اللي جلسوا مع مولانا الغماري ودرسوا عليه مباشرة، وما أكثر الشيوخ اللي درسوا عليه في الأزهر الشريف. وده هو السبب الأولاني، يعني صحة معتقده، هذا من جانب. الجانب الثاني، بحسب الترتيب بتاع الأوراق، أن الناس اليوم نحن لو نجي نكون دارين نعبر ونبين لأنه فلان عالم ولا ما عالم، ما بنقول أنه فلان ده ابن عرفة أو ابن رشدي، ما شغالين بها، بس شغالين بالورق ده بس، عند شنو دكتوراه وكيف، بس عندك دكتوراه خلاص هو عالم، ما عندك دكتوراه في شخصيات رغم من أنها ما حاملة الدرجات العلمية الدنيا كلها بتعترف لها بالعلم، لكن معظم الناس الشيء الجائل في أذهانهم أنه الإنسان ما عنده الرسائل بتاعت الدكتورة وكذا وغير ذلك أنه ما هناك. طيب من المتفق عليه بين المسلمين أن العالم الإسلامي والعالم العربي أكبر مؤسسة علمية هي الأزهر الشريف. الأزهر الشريف في السبعينات بس فقط ما جو علم السعوديين في السبعينات بس فقط ولا الثمانينات ولا الستينيات. كل الجماعات الموجودة في السعودية ناس الأزهر هم اللي مشوا علموهم في السبعينات بس فقط. وما في زول في أي دولة من الدول بتاع العالم الإسلامي يقول أنا عندي علوم علمية يعني شرعية إسلامية فوق الأزهر. ما في، ما كان في التاريخ أصلا ما موجود. وبيرجع تاريخ الأزهر الشريف يا أخوانا قلنا إلى 1000 عام 1000 سنة احتفل الأزهر الشريف لتأسيسه أنه عنده 1000 سنة في عهد حسني مبارك. طيب هذا الجامع الوجامع الأزهر الشريف المحدثين الحسن الآن يصعوا في الأحاديث ويضعفوها السبق وزمان أقصد والكتب وكتب التفاسير كلهم من الناس اللي تلقوا العلوم في الأزهر. والمتلقوها في الأزهر درسوا عند الناس اللي تلقوا العلوم في الأزهر الشريف. طيب لما كان الأزهر هو المؤسسة العلمية الشرعية وبقى من حيث الترتيب هو اللي عنده الأولوية والتقديم على غيره، الأزهر كله يختار شخص واحد. إذا كان عندك دكاترة محدودين أو علماء محدودين هناك عندهم الدكاترة بالملايين، من بين الملايين دول كل يختار الدكتور علي جمعة يبقى مفتي الجارة المصرية. طيب بهذا الفهم بنسبة الترتيب بتاع الأوراق حسب الترتيب بتاع الأوراق أكبر عالم في العالم هسه الآن العالم اللي نحن فوقه ده وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ أكبر عالم هو بحسب الترتيب بتاع الورق. أما كونه شيخ عثمان أبو بكر قاعد عنده علم أكثر منه بشوف تعرفوا تعرفوا من ضرب فلاتة، لكن العالم ما بيعرف الكلام ده بس كده يا وزيدة بحسب ترتيب الورق أكبر عالم. السبب عرفناه لأن الأزهر هو شنو؟ المقدم على أي مؤسسة. والأزهر بوفرة علماء والمتخصصين هايجي شنو يا أخوانا على رأس العلماء على رأس المشايخ والدكاترة كلهم جابوا علي جمعة مفتي للدار المصرية. إذن علي جمعة أصبح بفضل الله عز وجل رجل معترف، ما من أهل الشذوذ ولا من أهل شنو يا أخوانا يعني التفلت. ووضع مال الساحة بالتأليف كتب الآن إلا قدر اللي أنت شفته بس ما تقدر تقول كذا أو كذا، ولكن الشباب اللي بيخشوا النت أكتب محاضرات علي جمعة وإلا خش وشوف الحاصل شنو، بس اكتب محاضرات الدكتور علي جمعة ولا اديها زر ولا طوال خش في النت عشان تشوفه. عايز الترجمة بتاعته عشان تعرفه كيف كيف التفاصيل برضو اكتب ترجمة الدكتور علي جمعة ولا طوال في النت وعديها شنو عشان تشوف الترجمة بتاعته. الآن هو الآن حي يرزق بفضل الله عز وجل، وهو يعتبر واحد من المؤسسين لي يعني القناة بتاعت شنو الإرث النبوي، هو وزملانه ومشايخه وتلاميذه ومن على شاكلته كلهم الآن بيقدموا فوق المحاضرات. ولذلك اخترنا هذا هو الآمل الثاني. الآمل الثالث اللي هو سبب من الأسباب اللي خلقتنا اخترنا هذا الكتاب أنه الكتاب ده يعني بيضرب في الحتة اللي الناس بتسأل أنها في مسائل ظهرت في الساحة والناس بتجاذبوا الحديث عنها، يقول كذا والثاني يقول خلاف كلامه، وأصبح العامي ما بيعرف الحق من الباطل أما زيد أم مع عبيد. فالدكتور علي جمعة جزاه الله خير قام عمل البيان ده. الجزء الأولاني ده منفصل عن الجزء الثاني، ده كتاب مستقل، والجزء الثاني برضه كتاب مستقل، لأنه لو الكتاب الأولاني هو مع الكتاب الثاني ما بيدفعوا رقم، لكن بيتكلموا يعني كمسلسل، يعني ده هو الأولاني عشان فيه شنو العبادات والعقائد، وذلك فوقه بعد المسائل الثانية يبقى ده هو الأول، وثم بعد ذلك جاب الثاني هيجيب الثاني والثالث ويستمر إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. العلماء بيكتبوا كذلك، يتناول أهم المسائل اللي بيحتاجوا لها الناس بالنسبة لمعرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المفاهيم الخاطعة التي تتخيم في أذهان الناس، وجمع وجاب وتكلم فوقها كلام علمي واتكلم فوقها كلام بسيط. بسيط بمعنى كلام شنو؟ ممكن اي زول يعني عنده اقل مستوى علمي يفهم هذا الكلام. ولكن في بعض الأشياء تحتاج لبيان وتوضيح، فعشان كده قلنا إن شاء الله نتبرك بهذا الكتاب إن شاء الله هذه المرة. وهيكون فيه شنو؟ إحنا بنسرد وباللوح ونجيب عند الأماكن اللي تحتاج للبيان، لأنه يعني توضيح الواضح بيزيد شنو؟ غموض. إن شاء الله وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.